قال عبد الله بن يحيى وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه وسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول ان اناسا يقولون اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبله ولا بيت المقدس. قال عبد الله رضي الله عنه لقد التقيت على ظهر بيت لنا فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لجنتين مستقبل بيت المقدس بحاجته، ثم قال لعلك من الذين يصلون على اوراقهم. قال قلت لا ادري والله. قال يعني الذي يسجد ولا يرتفع عن الارض يسجد وهو لاصق بالارض. هذا الحديث كنا تحدثنا عنه في ووقفنا في ذلك المجلس على سؤال تكلمنا عن خلاف الطاعه في استقبال القبلة لقضاء الحاجة في البنيان وفي القضاء، لكن هذا كله مبني على خلاف بين حديثي أبي أيوب وابن عمر. ابن عمر يقول إنه ارتقى فوقى ظهر بيت أخته حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة الأرض. كيف يجوز هذا لعمر وغيره من عمر ان ينظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قضاء حاجته؟ كيف يجوز هذا؟ هذا لا يجوز. فجوابا عن هذا قال الطحاوي انما نظر ابن عمر الى رسول الى راس النبي صلى الله عليه وسلم فما فوق، فاستدل باتجاه راسه على اتجاه قعدته، وإنما فعل ذلك ابن عمر ليستفيد علم ذلك كيف يفعل الإنسان والسنة في هذا. وهذا وجه ممكن غير بعيد، لكن أحسن منه أن يقال إنه لم يقصد إلى النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما حصل ذلك اتفاقا. هو ما قصد أن ينظر، لكن لما نظر في تلك المياه وقعت عينه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤكده رواية الصحيح التي كنا ذكرنا في المجلس الماضي لما قال هو رضي الله عنه إنه صعد لحاجة له وأظهر منه وأجل رواية البيهقي لهذا الحديث، وفيها أنه رضي الله عنه قال دخلت بيت أختي حفصة فحالت مني التفاتة فرأيت كميل رسول الله صلى الله عليه وسلم حالت من التفاتة، يعني لم يقصد هو إلى النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن حالت من التفاتة فوقعت عليه على كميل النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله رضي الله عنه لقد التقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس بحاجته، ثم قال لعلك من الذين يصلون على اوراقهم. ابن عمر رضي الله عنه يحذر وسع الحبان ان يكون من الذين يصلون على اوراقهم، كان هذا حذره من هذا، ويذم من يصلي على وجهه. كيف يصلي الانسان على وجهه؟ يعني عندما يسجد لا يرفع وجهه عن الارض، لان عندما يكون الانسان جالسا بين السجدتين جالسا ثم يريد ان يسجد لا بد ان ترتفع ويرتفع وجهه، لا بد. لكن من الناس ما اذا سجد لم يرفع وركيه، أبقى وركيه على عقبيه كهيئته في جلوسه، ثم فرج بين ركبتيه ووضع جبهته أرضا. وهذا رأيته أنا بأم عينيه يفعله طائفة من الناس ممن أجسامهم تحتمل ذلك، وإن كان عظيم البطن فيمنعه يعني استدعاء كويس. أنا رأيت هذا وهذا خلاف الهيئة المشروعة للسجود. الهيئة المشروعة المسنونة أن يرعى الإنسان ملكيه وأن يجاري بين بطنه وفخذيه. بهذا ذم ابن عمر رضي الله عنه هذه الهيئة. ثم قال لعلك من الذين يصلون على تراثه قال قلت لا أدري والله. يقول ابن حبان يقول وسأل حبان لا أدري والله لا أدري هل أنا من الذين يصلون على أراضيهم أو لست منهم. هذا يعني أن واسعا هذا كان خاليا به مما يظنه ابن عمر ليس على ليس يقع في خلله شيء مما يظنه ابن عمر. لا أدري هل أنا من الذين تراني من يصلون على أراضيهم. قال نعم. ولذلك لم يغلظه عمر في الزجر لأنه علم أنه ليه. قال يعني الذي يسجد ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض. هذا تفسير مالك رحمه الله للصلاة على الأواقع. يعني الذي يسجد وهو لاصق بالأرض لا يرفع ركبيه. بينما قاله أولا وما قاله أخيرا. هو أول يذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستقبل الكعبة ثم يقول لعلك من الذين يصلون على أوراقهم. ما المناسبة بين هذا وهذا؟ ترى المناسبة ويتخاض لإبهام هذه المناسبة. لو كانت لإبهامها خاض الناس في إيجاد المناسبة بين أول كلام الآخرين. فذكروا أضربا من المناسبة لا يخلو شيء مما ذكره في التكليف. ولذلك أضربنا عنها كلها. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. أي هذا؟ مالك رحمه الله أورد هذا العلم في باب الرخصة استقبال القبلة لبول الغرب. الرخصة استقبال القبلة لبول الغرب. وليس في الحديث ما يدل على استقبال ابن عمر تقف وقضى لبيت يحصى فراى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام بيت المقدس مسجد الكعبه. الا رخصه الاستقبال وما سبب ايراد هذا الحديث والله اعلم الذي يظهر الله اعلم ان الامام مالك رحمه الله اورد هذا الحديث في هذا الموضع لان الذي في المدينه اذا استقبل بيت المقدس فقد استدبر الكعبه والا المدينه ها هنا بيت المقدس ها هنا ومكه ها هنا فاذا استقبلت بيت المقدس فقد استدبرت الكعبه. ولما جاء الحديث حديث النهي مقرون فيه الاستقبال بالاستدبار النهي عنهما كليهما وورد فعل النبي صلى الله عليه وسلم حاجته قضاء الذي يقدم لكم حاجته بالتدبير في الكعبه استدل ذلك على جواز الاستقبال بجواز الاستدبار لانهما نهي عنهما. فلما جاءت إباحة أحدهما دل ذلك على إباحة الآخر ولعل هذه النقطة لأجل كل الأزهار أدخل ملك حديثا في هذا الباب. قال إمام مالك والله أعلم لا يدخل أحد في رأس مالك ليستقرئ منه إلا لكن ما هذا؟ هذا يقولون هذا إبداء المناسب ومثير لكم العلماء يمثلوا لهذا برجل دخل منزلا هذا مهندس دخل منزله وهذا مهندس ما بنى ذلك المنزل ولا شارك في تخطيطه ورسمه ورسمه لكن ماذا يقول؟ يقول إن هذا المهندس جعل نافلة هنا لأجل كذا وجعل حائطا هنا لأجل كذا وجعل عتبة هنا لأجل كذا يبدي مناسبات لهذا الرسم طبعا الكلام عن البيوت القديمة، بيوت هذه ليس فيها شيء يحتاج إلى إعمال فكري لإبناء مناسب. كل هذا شيء مربع خبرات الصلاة. لا زمان في ما مضى كانوا يستغلون الثمانات الهوائية ولا سيما في مواضع أماكن الحارة، هذا في الجنوب هنا ترون جيش وزازات، قلاع قديمة، بيوت الأثرياء قديمة ترون فيها شيء عجيب. البيت في حمارة في شامل كأنه كان البيت مبني في سقر، في سقر يعني حارة مثلا. وبعد تدخلون وترون الهواء البارد يأتيك من هنا ومن هنا بسبب ماذا؟ وما عندك لا مكيف ولا دب كلور ولا حيطان مزدوجة ولا من أين أتى؟ من استغلال التجارة الهوائية. لا لا يكون لا لن يكون المهندس القديم يتعب فيه أن الإنسان عاقل يأتي إلى موضع يأتي فيه تجارة الهواء فيجعله في حاجة. ماذا ثاني؟ تجعل قاعدة في جهة يأتيك من الهواء. لكن الآن هذا ماذا يكون هذا تفسير الآن الهندسة كيف تفسير والناس يحتاج إليها وصارت ترجع إليها لتقليل استهلاك الكهرباء استعمال الناس ما بثه الله في كونه من النعم. فذي يأتي مثلا المهندس إلى يقول جعل النافذة هنا في المكان الفلاني أجل كذا ما هذا؟ إبداء الناس. لو كان فعلا ذلك البناء لأجل تلك المناسبة فقد أصاب هذا الذي يبدي ذلك تلك المعاني، وإن أخطأها إذا كان البناء لم يكن تلك العلة فقد جاء هذا الذي أبدا المناسب جاء بما يشبه ولا يعني. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: باب النهي عن البساط في القلة. قال عبد الله: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى بساطا في جنان كلا تتحكم، ثم اقبل على الناس فقال: اذا كان احدكم يصلي فلا يكفر قبل وجهه، فان الله تبارك وتعالى قبل وجهه اذا صلى. قال عبد الله رحمه الله: حدثني عن مالك وعن عبد الله بن نافع العدوي امام الحجة المحدث الفقيه أحد أعيان النافع هذا عرف عنه تبرمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بساطا في جدار الكلة تحته. البساط أكرمك الله مثل رميته وسيأتي فيما يتلوه رأى مخاطة، وفي بعض الأحاديث رأى مخامتا. المخاطة ما يخرج من الأنف، والمخامة ما يخرج من الحلق. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مساقا في جدار الكلة تحته. رأى النبي صلى الله عليه وسلم مساقا في قبلة المسجد في جدار الكلة تحته صلى الله عليه وسلم. دل هذا على طهارة المساق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكه، ولو كان نجسا ما حكه صلى الله عليه وسلم ولا غسله كما أو أمر بغسله كما فعل صلى الله عليه وسلم في قول الأعرابي لما أمر أن يراق عليه غلو من ماء. فدل هذا على طهارته. قال ابن الشارح: الله كل حي طاهر ويلحقه رعاته مخاطه وعرقه كل ذلك طاهر. مع كونه طاهرا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعاً هذا معناه أن المساجد يجب أن تجنب المستقذرات وإن كانت طاهرة. وقد روى أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطهر، تنظف ولو مستقدر غير نجس. وقد قيل في تفسير قول ربنا سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع، قال: رفعها بناؤها وتنظيفها وتجنيبها ما لا يليق بها. إذا كان أحدكم يصلي فلا يصلي إلى الركوع. فأين يصق؟ يصق عن يساره أو تحت قدمه. وهذا الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام صلى الله عليه وسلم فحكها فقال إن أحدكم إذا كان في صلاته فإنه ينادي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه. وأخذ صلى الله عليه وسلم طرف ردائه فبصق فيه ثم ورد بعضه على بعض وقال أو يفعل هكذا. وطبعا هو ظاهر جدا أنه عندما قال صلى الله عليه وسلم عن يساره تحت قدميه إنما هذا يتصور المساجد التي فراشها الحصباء أو الرمل أو غير ذلك مما كان في عهده صلى الله عليه وسلم. أما المساجد التي فيها الزرابي والسجل الكافر فلا يتصور أصلا إباحة البصق عليها، لأن هذا فيه أعظم إيذاء للمصلي ثم وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بل وآخر. قال صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه. إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، يعني هذا الحكم يشمل المصلي سواء أكان في المسجد أو في غير المسجد، لأنه يصدق على الشكل إذا كان يصلي فلا يبصق قبل وجهه، لأن قبل وجهه قبلته حيثما كان في الصلاة، فإن قبل وجهه لا يكون إلا قبلته فلا يجوز له أن يبزق فيه. لكن يشتد النهي إذا كان البزق قبل وجهه في المسجد، لأن السفر في المسجد خطيئة. قد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وأنت تعلمون أنه في هذه في مسجدنا هذه لا تأتي لا يتأتى ابنها إلا قبل، وهذا أعظم في استعانته، فإذا هي خطيئة على كل حال. وقال صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق، يعني إذا لم يكن يصلي هل يجوز له أن يبصق في القبلة؟ فإذا كان أحدكم يصلي فلا يبزق أو لا يبزق قبل وجهه أو قبل قبلته أو يبزق أمامه روايات كثيرة. فإذا خلاف بين الفقهاء، طائفة قالت يبزق حيثما شاء إذا لكم في صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فقيد النهي عن بس في القبلة في حال الصلاة. وقال طائفة هذا الذي عام لمن كان في صلاته أو كان خارجها، فاستدلوا بأحاديث منها ما رواه أبو داود وابن حزيمة وابن حبان عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل تجاه قبلته جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. وروى ابن حبان بن خزيمة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجيء صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه. وروى أبو داود وابن خزيمة عن رجل من الصحابة أنه قال أما رجل قوما بسط في قبلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ لا يصلي لكم، ثم إنه أراد أن يصلي لكم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو أشد من فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا يشمل الصلاة وخارج الصلاة. لكن طبعا غيرهم يقول إنها هي أحاديث مطلقة تحمل على تلك التي قيدت. والأولى الخروج من هذا الخلاف كله في شيء لا يضر، إذا كانت القبلة أمامك فلتفت يمينا وشمالا وصف كما تشاء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم مصلي فلا يقصد قبل وجهه فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى. قاله صلى الله عليه وسلم: فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى. هذا جزء من كلامه صلى الله عليه وسلم، كان صدر هذه الأمة يقول فيه بين ضائره أن يروها كما جاءت، مسترشدين في هذا الإمرار بقول ربنا سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه هذا أصل مهم يجب استحضاره في الحديث عن صفات ربنا سبحانه، ولا سيما تلك الصفات التي تشكلها العقول فتمر كما جاءت من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، وفق قول ربنا سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لأنه قد يقول قائل: كيف ما هذا التناقض الظاهر في النصوص الوحي؟ في بعضها الرحمن على العرش استوى، وفي بعضها إنه قبل وجه المصلي، إنه بينه إلى قبلته. ونحن نقول: قد جاءت النصوص الكثيرة جدا دالة على علو ربنا سبحانه، والنصوص ليس فيها ما يهدم بعضه بعضا، وليس فيها ما ينقض بعضه بعضا، ولكن يقصر علم الإنسان أحيانا أن يجد وجه التوفيق بين النصوص يلمح باب الرأي من ظاهرها. فيجب حينئذ على المرء أن يقول: ما علمنا ربنا لما ذكر أحكامه من شأن أي التنزيل؟ قال ربنا سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الحكمة وابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم إننا نقول: إن الله سبحانه يخبر بما أخبر به هو عن نفسه وبما أخبر به عنه أعلم خلقه به صلى الله عليه وسلم. ونحن المسلمون نؤمن بذلك كله، ولا نرد شيئا من ذلك ابدا، ولا نضرب لله الامثال، ولا نقف الله بالخلق، ونفهم ذلك كما فهمه ابو بكر وعمر وعثمان، كما فهمه من نزل به، كما فهمه ابو جهل وابو لهب. هل تستغربون ولا هذا؟ انا اقول لكم: لو كان في هذا شيء مما يحيله العقل، أين ذهب عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبو بكر؟ أين ذهب عنه جميع هؤلاء؟ لم يسأل أحد منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أستشكي كيف تقول الرحمن على عرش السماء، كيف تقول هو في بل لم يقل هذا أبو لهب وأبو جهل وأمثالهما من كفار العرب الذين كانوا يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلمسون له العثرات. هل كانوا يبذلون النفوس، يبذلون الأموال، يكلفون المهج لدفع هذا الدين وحسمه، ويتركون ما هو ظاهر ويكتفون فيه لأجل مؤنة؟ فلما فعل من يفعل ذلك منهم أحد علم أنه ليس في لغته، هذا ما تحيله عقوله. ولذلك قلت لكم: فهموا كما فهمه أولئك. قد قال الشيخ محمد سالم بن عبد الغني الهاشمي من شقة المالكي رحمه الله في نظمه الذي قدم به نظره المختصر الشيخ خليل في هذا الصدر، قال: يمرمات وصفه جاء من الوحي كما يفهم من فيه من زد، من غير تكييف ولا تمثيل له ولا تشبيه ولا تعطيل. وهذا كله مأخوذ من قول الإمام مالك رحمه الله ذلك القول تعالى التي صارت قاعدة احتذاها من جاء بعده من الناس. وكيف ممكن؟ رواه القضعي في مداركه قال سفيان بن عيينة: أتى رجل مالكا فقال: على عرش استوى كيف استوى يا أبا عبد الله؟ قال فسكت مالك مليا مليا طويلا. فسكت مالك مليا حتى علاه الرحضاء لحق. قال وما رأيناه وجد من شيء وجده من مسألته، وجد هنا غضب. وما رأيناه وجد أي غضب من شيء وجده من مسألته. فجعل الناس ينتظرون ما يأمر به، ثم سري عنه فقال الاستواء منه معلوم والكيف منه معلوم. لا تقل لي كيف، كيف كيف هو في قبلة أحدنا، كيف هو بينه، كيف على الأحمر كيف كذا، لا تقل لي الكيف منه غير والاستواء منه معلوم. والسؤال عن هذا بدعة والإيمان به واجب. وإني لأظنك ضالا أخرجه عني. فقال الرجل يا أبا عبد الله والله لقد سألت هذه المسألة أهل كوبة وأهل وسطى فما رأيت أحد وفق لهذا الذي وفقت له. على أن الناس عندما يخوضون في الجهاد ينسون الذي هو أثره والذي هو المطلوب منه، أن يستشعر المصلي أن ربه سبحانه قريب منه حال صلاته. وهذا جاء فيه أحاديث كثيرة تدل على أن الرب سبحانه قريب من صلاة المصلي. قال ربنا سبحانه فاسجد واقترب، اسجد واقترب معناه أن سجودك سبب إلى اقترابك. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. روى الإمام أحمد وغيره عن خالد الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم قال إن الله عز وجل أمر زكريا بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فذكر بالخمس بكلمة الخمس وآمركم بالصلاة فإن الله عز وجل يغسل وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في صلاته فلا يبصق أمامه فإن ربه أمامه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. قال العلماء كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يستشعر العبد أثناء الصلاة أنه قريب من ربه وأنه بما رأى منه ومسمع وأنه مناجيه وأن ربه يسمع مناجاته وأنه يجيب مناجاته، كما في الحديث المشهور الذي تقدم لنا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الرب سبحانه وحمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال ملك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بين بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله عز وجل هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فيستشعر هذا القرب، فإذا استشعر هذه المعاني أحدث له ذلك حضور القلب فيصل إلى مقام الإحسان يعبد ربه كأنه يراه. وهذا الذي حصل لابن عمر عندما يروي أبو نعيم رحمه الله في الحلية أن ابن عمر رضي الله عنه كان يطوف فلقيه في الطواف عروة بن الزبير فخطب إليه ابنته فلم يرد ابن عمر على عروة شيئا، ثم لقيه بعد ذلك فاعتذر ابن عمر لعروة وقاله إن كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا. كيف تحدثنا في سفرة نتخايل الله بين أعيننا وقد قال ربنا في مواضع كثيرة في كتاب العظيم إنه قريب من دعوة إذا سألك عبادي عنه فإني قريب أجيب دعوة الداعي، قريب من عباده أجيب دعوة الداعي. وقد أخرج ابن جرير رحمه الله في سبب نزول هذه الآية أن أعرابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله تعالى قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذه هي المعاني التي كانوا يأخذونها. فكثر الخوف في مسائل لا ينبغي أن يكون الخوض فيها إلا بين العلماء وبين طلبة العلم. صار العوام يخوضون فيها. وتونسي الأهم وهو العمل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى. قال عبد الله بن أبي رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة بصاقا أو مطاقا فحكته. حدث بعد أولئك ذلك الزمن الجميل ذلك الزمن حدث بعده من قل علمه وساء قصده وفهمه وأراد أن يري الناس أنه يتميز عنهم بحسن الفهم ودقة النظر، فاستدل بهذا الحديث على أن الله عز وجل بذاته في كل مكان كما يقول المعتزلة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، فقال هو بذاته قبل وجهه وهو بذاته في كل مكان. وهذا الحديث يدل على خلاف قوله، لأنه صلى الله عليه وسلم منع أن يبصق المصلي قبل وجهه وأباح له أن يبصق عن يسره، وعلى قولهم فالله عن يساره وأباح له أن يبصق تحت قدميه، وعلى قولهم فالله تحت يساره تعالى ومنع ذلك كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن مالك عن هشام بن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار يلبس بصاقا أو مصاقا فحكه. قال عبد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة 45 و 90 57 على الصحيح. من تقرب عائشة تولي غوات خالته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة بصاقا أو مخاطا فحكته رسول الله عليه وسلم. فقل له هذا ليس فيه معنى جديد أكثر مما تقدم، وقد قلنا لكم إنه رأى مقام أبو ساق رأى مقام وذكرنا لكم معاني ذلك. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القبلة. قال عبد الله: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءه أناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة القرآن، وقد أمر أن تستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوه من الشام فاستداروا إلى الكعبة. قال عبد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن عبد الله بن العدوي مولى أحد أعيان المؤمنين من المحدثين والفقهاء والأئمة، وهو من مواضع عبد الله بن عمر رضي الله عنه مات سنة 27 أو 100 أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس في قباء في صلاة الصبح. بينما الناس في قباء، قد تقدم لنا قديما الكلام على قباء، وقلنا إنها كانت قرية مستقلة في طريق الراتب إلى المدينة، ينزلها أولا استقبلها أولا ثم بعد ذلك تأتي المدينة تبعها، وكانت كلها كانت القباء كلها بساتين ونخلا، ولا يزال منها شيء الآن قليل ينبئ عن ماضيه. وذكرنا أنها كانت منازل بني عمرو بن عوف للأنصاريين، وذكرنا ما قال في في عبد الله بن زيد بن حسن هذا وقباء هذه فيها لغات من المبت والقصر والصرف وعدم يقال قباء قباء بالمد وقباء بالقصر وقباء بالصرف وقباء بالمنع من الصرف هذه كلها لغات وقباء الآن حي من أحياء المدينة قد وصل بنيانه إليها بل جاوزها ومسجد قباء هو أول مسجد هو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم المسجد أسس على التقوى من أول يوم من أحق أن تقوى فيه قيل في وجهه أن يكون تفسير هو مسجد قباء وقال طائفة من العلماء هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر رضي الله عنهما بين الناس بقباء في صلاة الصبح هكذا قال ابن عمر في هذا الحديث أن هذه القصة قصة هذه الحديث الذي سيأتي هو في قصة تحوية من بيت المقدس إلى بيت الحرام. ابن عمر يقول بين الناس في مسجد قباء في صلاة الصبح يعني يدل كلامه على أن تحوية القبلة كان في صلاة الصبح هذا يخالف حديث البراء روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال على أخواله من الأنصار قال وكان يصلي وإنه صلى الله عليه وسلم صلى 16 أو 17 شهرا قبل بيت المقدس وكان صلى الله عليه وسلم يود أن تحول قبلته قبل الكعبة وكان أول صلاة صلاها صلاة العصر يعني قبل الكعبة وصلى معه قوم قال هو أول صلاة العصر كان أول صلاة صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان صلى معه صلى الله عليه وسلم فمر على أهل مسجده وهم راكعون يصلون جهة المقدس فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو الكعبة فاستدار القوم كانوا إلى آخره فشهد أن ذكر أن أول صلاة صليت وحولت إلى القبلة هي صلاة العصر وفي حديث ابن عمر وغيره صلاة الصبح أنا سمعت أن أول صلاة تحولت إلى القبلة هي صلاة العصر كما في حديث البراء ولكن هذا أين في صلاة العصر ولكن لم يبلغ هذا أهل قباء إلا في صلاة الصبح التي تليها فحديث ابن عمر هذا خاص بأهل قباء وحديث البراء هو خاص أهل السنة هو يقول ذلك أن التحويل كان أثناء صلاة الظهر هذا ذكره مساعد لطبقته قال يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من الظهر وصلى في مسجده وصلى معه المسلمون ثم استدار قال وليد قال إنه كان عند أمي كان عند أمي البشر بن البراء المعروف فصنعت له طعاما فقام حضرت الظهر فقام يصلي ثم حولت القبلة وتصغير ابن سعد للقولين بالتضعيف يقال يعني أمارة على ضعف القولين معا وهذا صحيح لأنه من يخالف ما صح من طريق ابن عمر قال ابن عمر رضي الله عنهما بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءه الآت فقال اختلف الناس في تعليم هذا الآتي جاء من آتي يعني اختلفوا في تعليم اختلافا لا ليس بكثير النفع تعليمه إذ جاءه من آتي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة القرآن الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قول ربنا سبحانه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها قال قتادة رحمه الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى رفع بصره إلى السماء يود ويشتهي أن تحول القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام، لأن ذلك كان أدعى إلى إسلام العرب، فكان يشتهي ذلك ويودوه وينتظر الأمر من السماء يأتيه به، فجاءه الله بما يشتهيه من تحول القبلة، فقال ربنا سبحانه: فلنولينك قبلة تنتظر وإلى مجلس الآخرة. I'm going to go to the next one.